وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من تحت الذكر أن الْإِنْسَانِ